إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بفضل الله عز وجل اللقاء 18، وعندكم وليس بين يديكم مكتوب. اليوم نعتذر لأن الرسائل المصورة تركت في مكتبة التصوير، والرجل أغلق المكتبة اليوم، يعني هو الرسائل مصورة ولكنها محبوسة في المكتبة، فرج الله عنها، فإن قدر الله عز وجل توزع بعده. يوم السبت تكون في مكتبة أبي عاصم، يسر الله أمره. فهذه الدورة 18، وهي مع العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله، وهو فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، نسبة إلى قبيلة المداخلة بمنطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، حرسها الله رب العالمين. ولد رحمه الله بقرية الركوبة بمنطقة جازان عام 57 و300 وألف، ونشأ بها وبدأ الدراسة بها، ثم التحق بالمدرسة السلفية بصامتة، وهي مدرسة كان أسسها العلامة عبد الله القرعاوي، وهذا الرجل له يد طولة على هذه المنطقة جميعا، وبفضل الله عز وجل إن لم يكن يعني في ميزان حسناته نحسبه والله حسيبه إلا العلامة حافظ الحكمي لكفى، فقد كان سببا في تعلم هذا الشاب ونبوغه بعده، فضلا عن غيره، فمن تلامذته أيضا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. التحق بهذه المدرسة السلفية، وفي عام 68 و300 وألف لحق بالشيخ حافظ حكمي في بيش، قرية تتبع منطقة جازان، وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين. وعندما فتح المعهد العلمي في سامطة التحق به وتخرج منه عام 80 بعد 300 وألف، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام 84 وألف، ثم عين مدرسا بالمعهد العلمي في سامطة، وكان تعيينه قبل تخرجه، وهذا يدل على نبوغه منذ صغره، ولا يزال يدرس بالمعهد حتى أحيل للتقاعد في عام 67 في العام 17 بعد 400 وألف، ولا يزال مشتغلا بالدعوة والتأليف والفتوى ونشر العلم حتى توفاه الله تعالى عن عمر يناهز 76، إثر وعكة صحية توفي في جماد الأولى عام 35 و400 وألف رحمة الله عليه. ومؤلفاته كثيرة مطبوعة، وشروحاته وفتاويه كثيرة مسموعة، من أبرز شيوخه القرعاوي والحكم والنجم والجامي، وكلهم أئمة أعلام رحمة الله عليهم. وأما تلاميذه فكثر في شتى البلدان. وهذا الجزء أو هذه الرسالة اليسيرة هي البحث الوجيز في نصرة الحق العزيز. البحث الباء والحاء والثاء أصل واحد يدل على إثارة الشيء، كما قال ابن فارس: أصل واحد يدل على إثارة الشيء. قال الخليل رحمه الله: البحث طلبك شيئا في التراب، والبحث أن تسأل عن شيء وتستخبر. وقال الخليل: والبحث لا يكون إلا باليد، وهو بالرجل الفحص، يقال بحث الشيء بيده وفحصه برجله. هل هناك فارق بين البحث والطلب؟ قال العسكري في الفروق: البحث هو طلبك الشيء مما يخالطه، فأصله أن تبحث التراب عن شيء تطلبه، فالطلب يكون لذلك ولغيره، يعني الطلب أعم والبحث أخص. وقيل فلان يبحث عن الأمور تشبيها بمن يبحث التراب لاستخراج الشيء. انتهى كلامه. واستحدث من البحث معنى محدث، وهو قولهم: البحث بذل الجهد في موضوع ما وجمع المسائل التي تتصل به، كما في الوسيط. البحث بذل الجهد في موضوع ما وجمع المسائل التي تتصل به، وهو المراد هاهنا. ولذلك جاء وصفه بالوجيز من الوجازة، وهي الاختصار، فهو بحث مختصر. أو يكون هذا الحق شابه ما شابه من الشوائب في هذه الأزمان وغيرها، والمراد هنا الردود على أهل البدع، حتى إن الناس أنكروها جملة وتفصيلا. فلما كان الأمر كذلك كان هذا الحق كالذهب التبر بين التراب، يحتاج من يبحث عنه وأن يستخرجه ذهبا خالصا نقيا. وأصل البحث في اللغة المنجم، يبحث فيه عن المعادن. وهكذا الردود تبحث عن معادن الناس فتبين عن ذهب خالص أو عن تراب. والحق هو الثابت الذي لا شك فيه، والعزيز القوي الذي لا يغلب، والعزيز أيضا النادر. وكذلك الحق قوي لا يغلب وإن قل أهله، وهو نادر قليل أهله، غير أنه مع ندرته ظاهر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وهذا الظهور عام في التمكين وفي الاستضعاف، ففي الاستضعاف ظهوره بالحجة والبيان لا يغلب، فهو عزيز. والحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق لا يعرف بكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بل إن الله عز وجل ما مدح الكثرة في كتابه، وإنما مدح القلة: وقليل من عبادي الشكور. فقال: البحث الوجيز في نصرة الحق العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة، وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة بهذا الاسم جمع فيها طرق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذه الخطبة الذي كان يقولها في النكاح وفي غيره، ولذلك استحبها أهل العلم. وفيها البداءة بحمد الله جل وعلا، وطلب الاستغفار والاستعانة بالله سبحانه، والحث على التقوى، وبيان أن هذا الدين مناطه بكتاب الله جل وعلا وبالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرد ما خالف ذلك من البدع والمحدثات، وأن كل بدعة ضلالة. ولما كان الأمر هكذا كان يكرره في كل خطبة وبين يدي كل كلام، لأن من بنى منهجه على ذلك فاز ونجا، وإلا هلك، نسأل الله السلامة والعافية. فمن علق دينه على الكتاب والسنة وترك المحدثات والبدع فهو الناجي، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، كما قال مالك وغيره من أئمة السنة. قال الشيخ زيد رحمه الله: ثم إنه مما لا شك فيه أننا أمة وجبت علينا النصيحة وفقهها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الأحياء منهم والميتين. وتفاصيل القول في هذا الباب الشامل الكامل وهذا الموضوع المهم الذي عظم شأنه ربنا جل وعز في كتابه الجليل، إذ قال: وقوله الحق إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. كما عظم قدره رسولنا الناصح الأمين عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم بقوله: وقوله الصدق الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وعامتهم. هكذا هاهنا، والحديث قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول: تفاصيل ذلك معلومة في أبوابها من كتب الاعتقاد وكتب السنة الغراء، وشروحها التي يعرفها من نذروا أنفسهم للعناية بها من أولي العلم والنهى، ألا وإن من هذه الأبواب كتب الردود على أهل الأخطاء أو أهل البدع والأهواء، التي قام بها ويقوم بها في كل زمان ومكان علماء السلف السابق منهم والمعاصر واللاحق، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا المقطع أو هذه الفقرة من الممكن أن يترجم لها أو أن يعنون لها بوجوب النصيحة. والنصيحة من نصح الرجل العسل إذا صفاه وخلصه من الشوائب، ولذلك يقال: أصل النصح الخلوص والتصفية. والنصح ضد الغش، ففلان ناصح وفلان غاش. والنصيحة أيضا من نصح الثوب إذا خاط فتقه، إذا فتق الثوب يخيطه الإنسان، نصح الثوب أي خاطه. وهذا فيه أن بذل النصيحة للآخرين تكون سترا لعيب فيهم وتغطية لعورتهم، كما أنها تكون تصفية لشوائبهم الدخيلة عليهم. ولذلك قيل: صديقك من صدقك فنصحك، وعدوك من كذبك فغشك. وقال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ولذلك كانت من أجل العبادات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين فيها، قال: الدين النصيحة. حتى قال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث: ومن قال إنه من أرباع الدين، يعني أنه ربع الدين هذا الحديث، فليس الأمر كذلك، وإنما مدار الدين عليه كله، أو كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، فصارت ركنه الأعظم، كما قال: الحج عرفة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمي ذلك كله دينا. هنا سمى الدين النصيحة، وهناك: أتاكم ليعلمكم دينكم. فمن نصح لله أتى بأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، وتعلم أمور دينه من آداب وأمارات ونحو ذلك. وكذلك من نصح لرسوله، وكذلك النصح لأئمة المسلمين وعامتهم بالدعوة ونشر العلم لا يكون إلا من خلال هذه الأصول وهذه الأركان على الوجه الذي جاء عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والنصيحة عمل النبيين عليهم الصلاة والسلام. قال هود صلى الله عليه وسلم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فقال: وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح صلى الله عليه وسلم: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا العمل عمل النبيين عليهم الصلاة والسلام، بذل النصح، وجرى السلف الصالحون على ذلك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على النصح لكل مسلم، حتى إن بعضهم ربما اشترى الشيء فوجد أن سعره أكثر من ذلك، فيقول للبائع: إن الثمن يستحق أكثر من ذلك، مع أن العادة أن المشتري يبذل الجهد في طلب الأرخص والأقل، ولكنه لما بايعوا على النصح للمسلمين بذلوا حظ المنصوح له حتى ولو كان بائعا، رضي الله عنهم وأرضاه. قال الشيخ رحمه الله: وكم فيها يا أخي الكريم من خير عميم، أي الردود، وأجر عظيم، كم فيها من فوائد جمة تعود على الأمة، وبالأخص على من صدرت منهم أخطاء يتعين الرد عليها من ذوي الكفاءات العلمية، وهذا يخرج به غير ذوي الكفاءات العلمية، فالذي يرد أهل العلم بعلم. سواء كان أهل الأخطاء من الأحياء، ولا نقصد أهل العلم السن، وسيأتي في كلام ابن رجب حتى لو كان الراد صغيرا طالما كان بعلم. قال: سواء كان أهل الأخطاء من الأحياء أو ممن قد أفضوا إلى ربهم، يعني فقد ماتوا، وما ذلك إلا لأن في الرد المذكور بالإضافة إلى نصرة الحق الذي يحبه الله ورسوله وقمع الباطل الذي يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحذيرا للناس الذين قل نصيبهم من العلوم الشرعية، بحيث لا يميزون بين الغث والسمين، أو الذي ديدنهم التعصب للأشخاص، أو التقليد الأعمى والتبعية الحزبية لمن ذاع صيتهم واشتهر نشاطهم في دعوة الخلق إلى تحكيم الشريعة الإسلامية كما قالوا، يعني شعارا بلا حقيقة واسما بلا مسمى، بيد أنهم لم يوفقوا للسير في منهج الدعوة الصحيح الذي سار عليه علماء السلف وأتباعهم قديما وحديثا، كما هو مفصل في كتبهم السلفية وسيرهم الدعوية، وبقدر ما ينكب الإنسان جادة السلف ويزيغ عنها في أبواب العلم والعمل تكون البدعة والخطأ والزلل، ولا يعزب عن البال ولا يغيب عن القلب أن في الوقوع في الخطأ الموروث عن أهله إثما عظيما يحمله ويرثه العامل به والداعي إليه والمدافع عنه، وقد لا يسلم من سنه في أيام حياته ومضى إلى دار الجزاء قبل التوفيق للرجوع عنه وتحذير الناس من سوء عاقبته وشر فتنته ومغبته. وأما المردود عليهم بحق وهم على قيد الحياة فهم أحسن حظا عند بذل النصيحة لهم بالكشف عن الأخطاء التي وقعوا فيها وتوجيههم من إخوانهم الناصحين إلى التي هي أقوى، فإن الواجب عليهم قبول النصيحة والتوبة إلى الله والرجوع الفوري من الخطأ إلى الصواب ومن البدعة إلى السنة ومن منهج الخلف إلى منهج السلف جملة وتفصيلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. بيد أن بعض من تبذل لهم درر النصائح احتسابا تضيق صدورهم وتتغير أحوالهم، إما لاستنادهم إلى شيء من التأويلات المذمومة أو الأفكار المسمومة التي يجب أن تخضع للتصحيح بالفهم الصحيح من الوحي الكامل الصريح، وإما استجابة لهوى النفس الأمارة بالسوء في حب الجدل والاستعلاء والتغلب والانتقام، ولو ترتب على ذلك هلاك الشخص وعذابه، فيصبح الناصح في مفهوم ذلك المنصوح عدوا يجب أن يجهز عليه لحربه كل من يستجيب لداعي التعاطف مع الغير، وإن كان ذلك الغير يتيه في ضلال بحسن قصد أو سوى ذلك من تحقيق بغية النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، وتلك قاصمة الظهر، فبالله الثقة وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المقطع أو هذه الفقرة العظيمة فيها بيان أهمية الردود وبيان أحوال المردود عليهم، وأن عامتهم إلا من رحم الله يضيق صدره بالرد ويقع في ضد ما شغب به على الناصح له، يعني عامتهم يقولون هذه الردود فيها كذا وكذا ثم يردونهم على الناصح، فهو عاب الرد فرد، ويقول إن التحذير غيبة ويحذر هو، وهذا معيب، لأن الذي نصح أولا لم يقل بما قلت به أن هذا غيبة، وإنما نصح لله ولرسوله على منهج السلف بالحق وبالحسنى، وأما أنت فخالفت نفسك وما قعدت لأنك تنهى الناس عن ذلك وفعلت، وهذا يكفي ردا عليك. وعامة هذه الأمور ترجع إلى التعصب، لا سيما التعصب للأشخاص أو للأحزاب أو للجماعات. وأنقل ها هنا نصا عظيما لمن تدبره. قال شيخ الإسلام عليه الرحمة كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22 في الصفحة 2 بعد 50 و200، قال: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهم. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو للشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. من تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي. يقول هذا في من تعصب لمالك وللشافعي، لا لمن تعصب لحسن البنا أو لحسن قطب أو سيد قطب أو لمحمد إلياس الكندهلوي، أو من تعصب لأبي إسحاق الحويني أو لمحمد حسان أو غير هؤلاء. لمن تعصب لمالك، تدري ما مالك؟ الشافعي الذي قال في أحمد: كالشمس للناس وكالعافية للبدن. هذا الشافعي كان يرد عليه أحمد. أحمد الذي قال في هذا القول، يقول هذا القول فيه، وإذا أخطأ الشافعي رد عليه، وإذا أخطأ مالك رد عليه، بل رد السلف على ابن عباس وعلى الحسن وعلى ابن المسيب. الخطأ يرد على قائله كائنا من كان، حتى لو كان من أئمة أهل السنة، فكيف إن كان رجلا مبتدعا ليس على سبيل السلف الصالحين؟ من عقد قلبه على الكتاب والسنة نجا، من عقد قلبه على الأشخاص والأحزاب هلك. قال ابن رجب رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير، فحينئذ، هذا الكلام قاله بعدما نقل عن الشافعي نقولا، وقال: وقد أكثر الشافعي في هذا، إنه كان يقول: إذا أخطأت رد خطأي، وكان يقول: لو ناذرت أحدا ما باليت، ما باليت أن يكون الحق على لساني أو على لساني، أو كما قال. وجاء عنه نصوصا كثيرة في هذا. قال: فحينئذ، قال ابن رجب، فحينئذ رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية. قوله فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية، بالكلية جار ومجرور متعلقا بقوله داخلا، لا يكون داخلا بالكلية في الغيبة، وليس متعلقا بالغيبة، لأن البعض قد يفهم فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية فيكون داخلا في الغيبة دخولا جزئيا، لا، فلا يكون داخلا بالكلية في الغيبة. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته. لذلك فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخطأ، ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقة أو في مخالفة، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وكذب في لغة الحجاز أخطأ، كذب أبو عبد الرحمن، كذب أبو محمد، يعني أخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما أفتى سبيعة الأسلمية بأنها لا يحل لها التزين للخطاب لأن العدة لم تنتهي إلا بأربعة أشهر وعشرة، وكانت حاملا فوضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وبين أن فتواه خطأ. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس، ومن رد على سعيد بن المسيب وعلى الحسن وعلى طاووس ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها. وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. إذا كان الرد لتبيين جهل وقصور إمام من أئمة السنة والطعن فيه كان هذا محرما، سواء كان في وجهه أو في غيبته، في حياته أو بعد موته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم، لأن بعض الناس يأتون بكلام ابن رجب مجتزئا ولا يتمون باقي الكلام. قال وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. انتهى كلامه. فهذا من النصح لله ولرسوله، لأنه لو ترك على خطئه ضل الناس بضلاله وزل الناس بزلله، فمن النصح لله ولرسوله أن ينصح الناس في ذلك. وتجد الناس ينصحون في الأمور الدنيوية، إذا ذهب إلى طبيب قالوا له هذا الطبيب ليس كذلك أو هذا الطبيب ليس ماهرا، وإذا ذهب لشراء شيء أو لبعض أهل الصنائع والمهن قالوا له هذا يحسن أو هذا لا يحسن، فيعدلون ويجرحون. فالدين من باب أولى، لأن ضرورة الدين مقدمة على كل ضرورة، حتى على ضرورة النفس والمال والعقل والعرض. نعم. سن من حد يرد عليه التنقص منه هذا من الايه؟ من الخطأ المذموم. سن الرد عليه وبيان جهله وخطئه. خطئه؟ نعم. من الجهل لأن الناس قسمان، أهل سنة وأهل بدعة. فأهل السنة الأصل إكرامهم وصيانتهم، فلما تعارض ذلك مع خطأ المتعلق بالدين حفظ الدين، وقدم ذلك، ثم حفظ الإمام أو العالم وصينا صناه. في المقابل القسم الثاني أهل البدعة والضلالة، هؤلاء أئمة يدعون إلى النار، يعني بالابتعاد عن منهاج النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيرد عليهم خطأهم ويبين عوارهم ولا تحفظ لهم كرامة، لأنهم ليسوا كأهل السنة. ولذلك قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدعة والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. ولذلك أحمد رحمه الله لما حذر من الكرابيسي وغيره كالمحاسبي، وكان عندهم من العلوم والحديث ونحو ذلك، ولكنهم وقعوا في البدعة والضلالة، ماذا صنع أحمد؟ حذر منهم تحذيرا مطلقا، كما قال: إياك إياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه، 4 مرات أو 5 مرات كما في تاريخ بغداد. وقال: هو مبتدع. وقيل لأحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، هذا للمسلمين، يعني نصحا للمسلمين وتحذيرا من أن يقعوا فيما وقعوا فيه. لو سكت أحمد عن الجهمية، وسكت البخاري عن المعتزلة، وسكت ابن تيمية عن الأشاعرة وغيرهم، أكان يصل للناس الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما جاء به؟ ويتعلق بذلك أمر الموازنات، وهذا سيأتي في هذه الرسالة المباركة. قال الشيخ رحمه الله: وفي السنوات الماضية تم لبعض طلاب العلم في داخل المملكة، يعني العربية السعودية وخارجها، اطلاع على كتب قيمة ومقالات ونشرات جيدة وموثقة، فيها نقد لكتب كل من سيد قطب وأبي الأعلى المودودي وجماعتي التبليغ والإخوان المسلمون ومن لف لفهم من الأفراد والأحزاب والمنظمات والهيئات التي تدعي كل منها وصلا بليلى، فصارت تلك الكتب والمقالات والنشرات سببا في لفت نظر أهل الغيرة من العلماء الربانيين على الدين الحق، فأقبل بعضهم على دراسة نقدية لكثير من كتب سيد قطب ومن ذكر معه آنفا، فوجدوا فيها من الأخطاء الشنيعة الشيء الكثير، وهذا الشيء سبق أهل المملكة في أهل مصر، هذا الشيء، وهؤلاء العلماء الذين ماتوا لأنه يعاب على الأحياء أنهم يصنعون ذلك، سبقهم علماء المملكة كالشيخ النجم والشيخ زيد والشيخ الجامي رحمة الله على الجميع وحفظ الله الأحياء، وسبق هؤلاء جميعا علماء مصر كالشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ عبد الرحمن الوكيل وغير هؤلاء من علماء أنصار السنة، تكلموا فيهم قبل أي أحد وحذروا منهم. ويا ليت أهل المملكة حينئذ في هذا الوقت أخذوا بكلام العلماء والظنوا أنه لم يصلهم حينئذ، وإلا لما فتحوا لهم الأبواب حتى أفسدوا عليهم شبابهم. ولذلك تجد الآن التكفيريون والحزبيون والقطبيون والسروريون يملؤون المملكة، ومحمد قطب الآن إمام الأئمة هنالك، وإلى الله المشتكى. الشيخ حامد الفقي لما جاءه حسن البنا وقال له: نتفق على الدعوة، قال: ندعو إلى التوحيد. قال: هذا يفرق، توحيد ونبذل الشرك، قال: هذا يفرق. قال: إذن لا نتفق. وكان دائما يقول عليهم الشيخ محمد حامد الفقي: خوان المسلمين. هذا قبل انتهاء الملكية والإتيان بالجمهورية في الثورة، ثورة يوليو التي جاء بها الضباط، يعني هذا قديم. وكتب الشيخ أحمد شاكر في التحذير منهم قبل القضاء على الملكية أيضا. هذا قديم جدا، هذا الكلام ليس بجديد، ولكن الناس يستغربون عندما يسمعون هذا أنهم لم يبحثوا عن الحق، وإذا وصلوا الحق نفروا منه. وهذا ليس الكلام للطعن في الناس، وإنما للتحذير من الضلالات التي جاءوا بها. وقد جرب الناس، ضاعت دول وقتل الملايين بسبب هذه الأفكار. ثم يأتي من يأتي ليتعاطف، هذا التعاطف لا يجدي لا دنيا ولا آخرة. ومن عرف الحق عليه أن يتمسك به. قال الشيخ: فوجدوا فيها من الأخطاء الشنيعة الشيء الكثير، منها ما يتعلق بباب الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بمنهج الدعوة والجهاد، ومنها ما يتعلق بباب الولاء والبراء، ومنها ما يتعلق بقسم الآحاد من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنها ما يتعلق بحق بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومنها ما يتعلق بحق بعض الرسل الكرام والأنبياء العظام مما لا يجوز التفوه به، وغير ذلك من قضايا، من كثير من القضايا المهمة التي لا يجوز لمن آتاه الله قدرة علمية أن يسكت عن الرد عليها والتحذير منها، طاعة لله وقربة إليه ونصرا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصحا للأمة وبراءة للذمة، اللهم إلا إذا رأى غيره قد كفاه ما يكفي ويشفي. يعني الآن الذين يغضبون لسيد قطب، هو الشيخ هذا الكلام يدور حول سيد قطب فيما يتعلق بالاعتقاد، هل غاروا لله جل وعلا لما تكلم قطب بالتجهم ونفي صفات الله جل وعلا؟ هل غاروا لعرض الدين كما غاروا لعرض السيد فيما يتعلق بعرض النبيين لما تكلم عن سليمان وقال أنه غرته المرأة يعني بلقيس، ومن شابه أباه فما ظلم، داود صاحب 99 نعجة، وهذا الكلام الذي طعن في نبيين كريمين، وما من موضع يذكر فيه موسى صلى الله عليه وسلم إلا ويطعن فيه ويذكره بما يسوء، لو قيل ذلك الذي قيل في سيد لقامت الدنيا ولم تقم. يقولون تاب سيد من ذلك، أين توبته؟ وإذا كان تاب فلماذا لا تحذفون هذا الكلام من كتبه نصحا له؟ لأنه يسأل عن هذا في قبره إن كنتم تحبونه حقا. وطعنوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في عثمان زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن خلافة علي امتداد صحيح لخلافة الصاحبين، وأما خلافة عثمان ففجوة. قال أحمد وغيره في من لم يعتد بخلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله، ما ترك سيد بدعة إلا وقع فيها، حتى التجهم، حتى التصوف ووحدة الوجود والخارجية، عمدة الخوارج بجميع صنوفهم الداعشيون، أصحاب النصرة والقعدة وبيت المقدس والإخوان والسروريين والقطبيون، هؤلاء جميع عمدتهم سيد قطب. يخطأ في أي أحد حتى في الأنبياء ولا يخطأ في سيد قطب، وهذا من التعصب للأشخاص الذي مضى ذكره في كلام شيخ الإسلام، يجعلون هذا عمدة في تكفيره للبشرية. ارتد الناس جميعا عن عبادة الله جل وعلا، حتى الذين يرفعون الأذان عن المنائر ويقولون لا إله إلا الله، هؤلاء ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. يكفر الناس جميعا، ولذلك أتباعه يكفرون للحاكمية، مع أنهم هم لما حكموا لم يحكموا بشريعة الله، فهم كفار على قاعدتهم، وقسمت البلدان على أيديهم، وما السودان عنك ببعيد، فلو حاكمناهم إلى قواعدهم فهم كفار كفرا مخرجا من الملة بالحاكمية. والحاكمية هي الأصل المشترك بين الخوارج قديما وحديثا، خرجوا أولا على علي فقالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، وفي الأخير يقولون الحكم والحاكمية، فكفروا الحكام والمحكومين واستحلوا دماء المسلمين، وإلى الله المشتكى. وهنا مسألة مهمة، وهي أن البعض يقول لا إنكار في مسائل الخلاف. نقول وهل هذه مسائل خلاف؟ هذه مسائل من صلب صميم الاعتقاد والمنهاج لا يسع الاختلاف فيها، ومع ذلك نقول هب أنها من مسائل الاختلاف، فهذه القاعدة باطلة. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. هذه القاعدة التي طالما يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، أولا هذه ليست مسائل الاختلاف، ثانيا أن الخطأ يرد حتى ولو كان في الفروع، حتى ولو كان في الفقه الخطأ يرد، وهذا منهج السلف رضوان الله عليه. ولذلك نقول منهج السلف ليس زمانا، البعض يظن أن منهج السلف هو الزمان الثلاث قرون الأولى، وكل ما جاء عمن كان في هذه القرون فهو من منهج السلف، هذا خطأ شنيع. منهج السلف يعني اتباع الوحيين المعصومين على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك كان منهم من يخطئ ويرد عليهم، حتى من أئمة السلف أنفسهم كان يرد عليهم، لأن البعض يقول الآن طالما ثبت هذا القول عن بعض السلف فهو سائغ جائز. نقول لا، كل ما خالف الدليل والأثر فليس من منهج السلف، ولذلك كلكم راد وكلكم مردود عليه، أو كما قال مالك كلنا راد ومردود عليه، وهذا قول عامة أئمة المسلمين عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. فلا يزال الناس يختلفون، ولكن المعول عليه والدليل، عليك بالأثر، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم، كما قال الأوزاعي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ومن جملة من انبرى للرد في هذا العصر على كتب سيد قطب والمودود والجماعات الحركية والتنظيمات الحزبية والجماعات التبليغية أخونا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية سابقة، وذلك في 6 كتب، هي: الكتاب الأول منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، الكتاب الثاني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والطوائف والكتب، والكتاب الثالث أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، والكتاب الرابع مطاعم سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب الخامس المحجة البيضاء في السنة الغراء، والكتاب السادس جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. الكتاب الأول من هذه الأنبياء مداره على أن دعوة الأنبياء مبناها على التوحيد ونبذ الشرك والتنديد، رغم أن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أتوا إلى أمة من مختلفة الحضارات، ومع اختلافها لها مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل نبي أو رسول أتى أول ما أتى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فدل على أن العلاج الناجح والناجع في كل مجتمع هو دعوة الأنبياء، وليس البدء من الرأس بالانقلاب كما يقول المودودي أو سيد قطب، إحداث انقلاب شامل، لا، الأنبياء لم يأتوا بذلك صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن الأنبياء أتوا إلى قوم مشركين، نقول تدبر ما تقول، فإن أصل البشرية التوحيد والشرك طارئ، والشرك طارئ، فيأخذونهم إلى أصلهم وإلى فطرتهم وإلى منهج أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، أو إلى ما كان عليه أبوهم نوح صلى الله عليه وسلم، ثم يرد قولتك هذه أن من الأنبياء من كان يأتي إلى أقوام أصلهم التوحيد، بل هذا قول لبعض أهل العلم أن الرسول يأتي إلى قوم مشركين والنبي يأتي إلى قوم مسلمون، وإنما يردهم إلى دين نبيهم كأنبياء بني إسرائيل، هم على ملة موسى صلى الله عليه وسلم، يعني بني إسرائيل، فيأتي أنبياءهم ليردوهم إلى ملة موسى وما أحدثوا فيها يتركونه. ومع ذلك هؤلاء الأنبياء أتوا أيضاً بالتوحيد. فسواء كان قولكم صحيحاً وهو ليس كذلك، أو كان غير صحيح، فالبداء بالتوحيد، لأن العبد إذا ربط قلبه بعبادة الله وحده ودان له بذلك سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ ينصلح ظاهرا وباطلا، فيسهل بعد ذلك ما تعلق بذلك من أمور. ولذلك يعجبنا كلام مشايخنا، لا سيما الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله، يقول أن الشيخ حامد الفقي رحمه الله كان عندما يأتيه الحليق أو شارب الدخان أو غير ذلك ما كان يرده، ولا يكلمه في شرب الدخان ولا في حلق اللحى، وإنما يعلمه التوحيد وعبادة الله عز وجل، فإذا صادف ذلك شغاف قلبه وملأ فؤاده، حينئذ يظهر وينضح ذلك على جوارحه في معنى كلامه. وهذا ما قالته أمنا عائشة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال لا تشربوا الخمر لا تزنوا لم فضوا من حوله، وإنما أول ما جاء بعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلما دانوا بذلك سهل عليهم بعد ذلك أن يتركوا كل ما يغضب الله لله جل وعلا، وأن يفعلوا ما يرضي الله عز وجل لله جل وعلا، فيسهل عليهم بعد ذلك كل شيء. الكتاب الثاني هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والطوائف والكتب. بيّن فيه الشيخ أن الرد من أصول الكتاب والسنة والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ورد فيه على قاعدة باطلة محدثة وهي قاعدة الموازنة، وأن وجوب ذكر الحسنات عند التحذير. وأما الكتاب الثالث والرابع فبين فيه أخطاء سيد قطب من كتب سيد نفسه، وكذلك بين في غير من الكتب منهاج أهل السنة والجماعة ووصول منهج أهل السنة والجماعة. إلى ذلك. الله أكبر الله أكبر. ومفصلة من كتاب ربه عز وجل ومن صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتب علماء السلف الذين حباهم الله علوما نافعة ونوايا صالحة وفهوما ثاقبة وجعلهم نجوما يهتدى بها يهتدى بهم من أحبهم يهتدي بهم من أحبهم ونهج نهجهم واقتفى أثرهم. وافق الشيخ ربيع أهل السنة والجماعة أجمعون. قال الشيخ الألباني رحمه الله عن منهج الموازنات أنه بدعة محدثة، وبين أن أهل العلم عندما كانوا يجرحون الراوي ما كانوا يذكرون عبادته ولا زهادته ولا شيئا من ذلك، لأن المقام مقام تحذير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت قيس في الخطبة أن فلانا وفلانا خطباها، قال لها أما فلان فإنه صالو كل مال له أي فقير، وأما فلان فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير السفر أو ضراب للنساء، مع أنهما رضي الله عنهما صحابيان لهما من الحسنات والإيجابيات الشيء الكثير، ومع ذلك لما كان المقام مقام تحذير لم يذكر البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله بيّن أن العقل يقتضي ذلك، لأنك لو ذهبت تذكر الحسنات فإنك قد أضعفت الجرح، بل إن الواقع يبين أن ذكر الحسنات يجعل المرء يغتر بالحسنات ويترك السيئات. عندما تقول أنه زاهد عابد وفيه كذا وكذا، يذهب حبا فيه فيقع فيما هو فيه من ضلال، فتكون قد غششت المسلمين ولم تنصح للمسلمين. ولما سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم كما في كتاب الأجوبة المفيدة؟ قال: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنت دعوت لاتباعهم. لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن كان كفرا أو شركا، وربما يرجح على حسناتهم، وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل ذم المشركين من العرب وعندهم حسنات وعندهم خصال محمودة لا شك من شجاعة وكرم وغير ذلك، ولم يذكرها الله رب العالمين. وكذلك اليهود والنصارى ذمهم الله ورسوله وعندهم ما عندهم، ولكن حذر من شركهم ومن كفرهم وغير ذلك. قال الشيخ جمال بن فريحان تعليقا على ذلك: في ذكر محاسن المبتدع تغرير بالناس، وإن ذكرت مساوئهم لأنهم لن ينظروا إلى المساوئ ما دمت أنت أثنيت عليهم خيرا، ولم يكن من منهج السلف الثناء على أهل البدع في النقل. فهذا الإمام أحمد رحمه الله لم يثني على حسين الكرابيسي عندما بين حاله وقال عنه مبتدع، بل حذر منه ومن مجالسته، وكذا حذر تحذيرا شديدا من مجالسة المحاسبي. وهذا أبو زرعة رحمه الله سئل عن الحارس المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر. ولا يخفى عليك أخي القارئ أن الكرابيسية والمحاسبية من بحور العلم ولهم ردود على أهل البدع، ولكن الأول سقط في القول باللفظ في القرآن، والآخر سقط في شيء من الكلام ورد على أهل الكلام بالكلام ولم يرد بالسنة. هذه أهم نقطة أنكرها عليه الإمام أحمد رحمه الله. وكلام أهل العلم في بيان هذه البدعة كثيرة جدا. والذين يقولون يجب ذكر الحسنات مع السيئات، عندما يحذرون من علماء السنة لا يذكرون لا حسنات ولا شيء، وإنما يذكرونهم بكل مثلبة وكل منقصة ولا يذكرون لهم حسنة، وهم براء من ذلك والحمد لله. وهذا أيضا من تناقضهم، هذا تناقض. أنت أوجبت ذكر الحسنات، لماذا لا تذكر الحسنات في هؤلاء؟ أليسوا مسلمين؟ ثم أنتم تقولون ذكر الأخطاء مع الحسنات، لا تسمع واحدا منهم يقول، يعني يقولون كان إماما وكان كذا وكذا وعنده أخطاء. ما هي الأخطاء؟ سموا للناس الأخطاء. يعني أنتم قعدتم ذكر الحسنات مع السيئات، تذكرون الحسنات ولا تذكرون الأخطاء، لأنك لو ذكرت هذه الأخطاء لأتيت ببنيانهم وبنيانكم على قواعدها، فانهدم عليكم السقف من فوقكم. لأنك لو ذكرت الشركيات والكفريات والبدع والمحدثات والتجاهم والخارجية والرافضية ووحدة الوجود وهذه الأمور، ماذا يبقى؟ يقول ولكن عنده أخطاء. ما هي الأخطاء؟ لا يذكرونها. المهم، قال الشيخ المثال الثاني، وقال المودودي رحمه الله: في الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية. ما هي الغاية النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدد الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة. وهذا نص ما قاله سيد، لأن المودود شيخ سيد، أن الغاية هي إحداث انقلاب عام شامل، هذا نص كلام سيد. إلى أن قال: فهذا السعي والكفاح المواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى. وهذا والله كذب، لم يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما أتوا بالدعوة إلى التوحيد، ولم ينازعوا الملوك ملكهم ولا السلاطين سلطانهم. وهذا القرآن بين أيدينا، وهذه كتب السنة بين أيدينا، وهذه كتب التواريخ بين أيدينا. إيتونا بنبي أو رسول أتى بالذي تقولون عليهم الصلاة والسلام. بل إن موسى صلى الله عليه وسلم لما أتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، دعاه إلى التوحيد، لا توحيد الله عز وجل. ولما أغرقه الله رب العالمين في اليم ما عاد إلى الكرسي، وإنما ذهب حيث أمره ربه إلى الأرض المقدسة صلى الله عليه وسلم. وهذا إبراهيم في العراق وفي الشام وفي مصر وفي الحجاز، كل ذلك يدعو إلى التوحيد، وقابل من الملوك ما قابل ومنعهم إلا إلى التوحيد. ليس من عناية الأنبياء والمرسلين أمر المل، بل لما عرض على محمد صلى الله عليه وسلم الملك والمال رفضه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي تذكرونه في المواعظ والسير والتواريخ، فلماذا لا تطبقونه؟ فرد عليه الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله بقوله: بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضا الرب سبحانه هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك. وأكبر وسيلة الإيمان بأركان المعروفة والإسلام بأركان المعروفة أيضا. قال: وحينما قال سيد رحمه الله في حق أهل الذمة، يقول في حق أهل الذمة يعيشون محترمين تربط بينهم وبين المسلمين صلاة المودة، فرد عليه الشيخ ربيع حفظه الله في كتاب أضواء إسلامية قائلا بأن الله قد حرم المودة والموادة بين المؤمنين والكافرين في نصوص كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والله هذا النص لو قاله عالم من علماء أهل السنة لكفروه، والله لكفروه، أن أهل الذمة يعيشون محترمين بينهم وبين المسلمين صلاة المودة. ولذلك لا تعجب عندما قال حسن البنا وقال تبع له يوسف القرضاوي أن العداء بيننا وبين اليهود على الأرض، والحقيقة أنه لا عداء على أرض ولا دين. فقال العداء على الأرض، وهذا معارضة صريحة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن العداء بيننا وبين الكافرين جميعا من يهود ونصارى وغيرهم هو عداء على الدين، لا على أرض ولا على مال ولا على ملك ولا على شيء من ذلك. ولذلك لما يبتلون باليهود يكونون هم المصافحين لهم، المخادنين لهم، المتخذين لهم صداقات، والمقدمين لهم قرابين وغير ذلك. وإن تاجروا بالقضية، يتاجرون بالقضية لجمع المال ودمع المغرر بهم، لكن هم لا عداء بينهم وبين يهود ولا غيرهم. والتاريخ خير شاهد، اقرأوا مذكرات علي عشماوي فيما حدث في حرب فلسطين وخيانات الإخوان المسلمين للمسلمين في حرب فلسطين، اقرأوا مذكراتهم هم، اقرأوا كلام عمر التلمساني في أن جمع الأموال في 48 وبغيرها لم يكن للفلسطينيين في شيء، وإنما كان دعاية وفقط، كلامهم بما خطت أيديهم، كتبهم مطبوعة اقرؤوها، ليس كلام أهل السنة، كلامهم هم. والتاريخ يعيد نفسه، ولكن الناس مضحوك عليها. وإذا كلمت أحدا وضع أصابعه في أذنيه واستغسل ثيابه وولى وأصر واستكبر استكبار. والله هنا في هذه البلدة بعض إخواني وقف مع أحدهم وقال له: ما رأيك في رجل يقول في عمرو بن العاص كذا وكذا؟ قال: أعوذ بالله، هذا زنديق. قال: يقول في عثمان كذا. قال: هذا كافر. قال: يقول. قال: من هذا الرجل؟ قال: له سيد قطب. قال: اتق الله يا شيخ فلان، اتق الله، لا تقول هذا. اتق الله، انت الذي حكمت، انا ما حكمت، انت الذي قلت زنديق وكافر. احنا لا نقول هذا، نحن لا نقول هذا، انت حكمت. قال: ولما قال سيد قطب رحمه الله في سياق كلام الله، ونحن نميل الى اعتبار خلافه علي بن ابي طالب رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافه الشيخين قبله، وانها عهد عثمان كان فجوه بينهم الى اخره، رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله في كتاب مطاعن سيد قطب قائلا: لقد وقع سيد في هوه عميقه باسقاط خلافه عثمان الخليفه الراشد، ضاربا عرض الحائط باجماع الصحابه واهل السنه والجماعه على صحه بيعته وخلافته الراشده. والله هذا من تلطف الشيخ الذي يقولون عنه الشدة ونحو ذلك، ما تقرأ له كلاما إلا كلاما علميا بحلم وأدب كما هو عادة أهل السنة، مع أن من صنع هذا قال فيه أحمد وغيره من أهل العلم هو أضل من حمار أهله. قال: فهل يا ترى من قام بهذه الردود على تلك الأخطاء، بل وعلى مئات من الأخطاء الخطيرة منها والأشد خطرة، هل كان يتحدث من فراغ أو ينطلق من هوى؟ كلا، بل كان ممن سخرهم الله عز وجل للدعوة السلفية الصالحة التي قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهو ينصرها وينشرها ويذب عنها كما يذب الوالد عن ولده بل أشد. ألا فهل من ناصر للحق ومدكر؟ وأما شيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي رد عليه صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في 6 قضايا من القضايا المهمة، فأوضح له الأخطاء التي وقع فيها، ووجهه أقوم توجيه، وأرشده بالمبادرة إلى التوبة وإعلان رجوع عن تلك الأخطاء، وذلك بالكتابة في مؤلف وإعلان ذلك في الصحف السعودية والكويتية. فقد سرني وأعجبني انشراح صدره لتوجيهات الشيخ له وإبداء استعداده بتنفيذ تلك التوجيهات، وإننا لمنتظرون ذلك على وجه التمام لمحبتنا في وصول الخير إلى كل مسلم. طبعا هذا حينما كتب الشيخ هذا الكلام، وأما عبد الرحمن عبد الخالق فقد ضرب بكلام الشيخ الإمام ابن باز عرض الحائط. عبد الرحمن عبد الخالق هو مؤسس الحركية في الكويت ومصدرها إلى مصر في ما يسمى بالدعوة السلفية بالأسكندرية، أو ما يسمى الآن بحزب النور، وهي ليست بسلفية في شيء. نصحه ابن باز، أنتم تقولون ابن باز ابن باز ابن باز، هو الذي نصح، فهل أخذتم بنصيحة ابن باز؟ والحقيقة أنني لم يصلني من كتب الشيخ عبد الرحمن إلا القليل، ككتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة الذي أجاد فيه واعتبرته من مراجعي، وأنا أكتب بحثا في العقائد والمناهي الدعوية، كما وصلني كتاب العمل الجماعي، ورأيت أنه لا حاجة لي في قراءته لما فيه من الأخطاء التي تستدعي إعادة النظر منه وفيه، غير أنني عثرت على عبارات للشيخ عبد الرحمن أوردها الثقات في كتبهم التي انتقدوا بها بعض كتبه ومقالاته وأنشطته الدعوية، فأسفت أعظم الأسف لتفوهي بتلك العبارات والتي منها قوله فيما يعتبرون خصوما له، يعني أهل السنة، شيوخ لا يفهمون إلا قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة. هذا الكلام كان في ابن باز والألباني والشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الثلة من العلماء الذين هم شيوخه. وتأمل في قول الشيخ هنا: انشرح صدري وفرحت لما أبدث رجعا، أن أهل السنة يفرحون بهذا كما أنهم يحزنون ويأسفون على وقوعهم، يعني أهل البدع في البدع والضلالات. وقال أيضا يعني عبد الرحمن عبد الخالق عن أهل السنة: هم طابور من العلماء المحنطين الذين يعيشون بأجسادهم في عصرنا، ولكنهم يعيشون بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا. وعن شيخه الشنقيطي الإمام المفسر قال: إنه طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح وتصحيح. هل هذا أدب؟ قلت: وقوله هذا في الشنقيطي يشبه قول محمد الغزالي المصري الإخواني، إن الشنقيطي يتلاعب بالألفاظ، ذكر ذلك في كتابه علل وأدوية. وقال أداه الله يغطون قعودهم بتلك الثرثرة الفارغة، يتكلم عن أهل السنة، كقولي من الوسط غير مهيئ، وإن من السياسة ترك السياسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما يدعو إلى التوحيد. هل هذا كلام باطل أم الباطل في خلافه؟ وهذه العبارات ومئات أمثالها لا نعرفها إلا عن الخلف الحزبيين الحركيين، وهم يلمزون بها علماء السلف الربانيين وتلاميذهم الصالحين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا كنت سمعت أيها القارئ المحب للحق وأهلي تلك العبارات التي أطلقها أخونا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، فخذ مثالا واحدا حتى يتبين لك أي جماعة يريد الشيخ عبد الرحمن بذلك الذم. قال صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو يتحدث عن الأسلوب الصحيح لنشر الدعوة إلى الله، فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات التي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاء ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء الكبار على معادتهم ومضادتهم بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، يعني من الشر. فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو قالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتبين بذلك أن عبد الرحمن عبد الخالق كان يقصد أهل السنة والجماعة ويقصد الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا فهم ما زبرته آنفا ما سترته، فإن شيخ ربيع وفقه الله قد بذل النصح لأخيه وزميله عبد الرحمن عبد الخالق، حيث ألف كتابا أسماه جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، أورد فيه كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها الشيخ عبد الرحمن، وذلك من خلال كتب وأشرطته، وكان رده على تلك الأخطاء مؤيدا بالأدلة النقلية والعقلية. وقد أخبرني الشيخ ربيع وهو الثقة أنه لم يكتب هذا الرد إلا بعض جولات من المناصحة لزميل عبد الرحمن، تارة بالمشافهة وتارة بالمكاتبة، غير أنه قال ما رأيت على إثيها شيئا من قبول للنص، ولا أبصرت شيئا يدل على تراجع عن الأخطاء التي وقع فيها ونبهته عليها، فكتبت الرد المذكور. وأخيرا يقول الشيخ زيد رحمه الله: فإنني أطلب من الشيخ عبد الرحمن وفقنا الله وإياه تحقيق أمرين. الأمر الأول أن ينفذ ما أمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بتنفيذه، إبان الحوار الذي جرى بينهما في جريدة المسلمون، وطبعا لم يفعل شيئا من ذلك بل ازداد في غي وعتوه. الأمر الثاني أطلب من الشيخ عبد الرحمن أن يقرأ ملاحظات الشيخ ربيع قراءة طالب للحق من أي شخص كان، فما كان من حق يسنده الدليل فليأخذ به انقيادا للحق ورغبة في الرجوع إليه، واعترافا بجميل من يهدي إليه عيوبه. وما رأى من تجاوز صدر من الشيخ ربيع في رد المذكور، فليتفق الزميلان على اختيار 2 من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ليكونا حكمين فيما جرى من ردود غير مسلمة، وبعد إصدار الحكمين الحكم بما ضار لهما من صواب أو خطأ، فلا داعي للجدل بعد ذلك، وكل ذلك لم يحدث، وإلى الله المشتكى. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا البحث المختصر من الشيخ رحمه الله في نصرة ردود أهل السنة على أهل البدعة، وبيان أن أهل البدعة لا ينتصحون بل هم في غيهم سادرون، وإلى الله المشتكى. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.